بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وقد أنهينا في الدرس الماضي حروف العطف في معاني الحروف والأدوات، فذكرنا حرف الواو والفاء وثم وبل ولكن وأو وحتى. الآن ننتقل إخواننا إلى معاني حروف الجر. حروف الجر يبحث عملها في علم النحو، ونحن هنا لا نتكلم عن عملها إنه كيف تجر ما شابه ذلك، وإنما نتكلم عن معانيها لما يتعلق بذلك من فهم أولا الكتاب أو السنة، وأيضا خطابات الناس. يعني باء حرف جر ما معناها، على حرف جر ماذا تفيد من المعاني، من إلى عن، ماذا تفيد هذه الحروف من المعاني. نعم. قال رحمه الله: حروف الجر الباء واستعمالها. أول حرف هو الباء، ولعل البحث في أطول شيء. نعم. ومنها أي من حروف المعاني حروف الجر، فالباء للإلصاق. أصل معنى الباء للإلصاق، ألصقت يد بيد، هذا هو معنى الباء، الأصل فيها الإلصاق. نعم. بدلالة استعمال العرب. نعم. وتقضي طرفين. وتقتضي. وتقتضي طرفين. طبعا ملصق وملصق به. نعم. فمدخولها الملصق به. ما تدخل عليه الباء هو الملصق به، والثاني هو الملصق. نعم. فتقول ألصقت يدي بالجدار، الجدار ملصق به واليد هي الملصق. نعم. والآخر الملصق. وتصحب الأثمان، لأن إلصاق الأتباع يكون بالأصول. نعم. والثمن، الثمن تبع. فتقول اشتريت الكتابة بدرهم، فالدرهم ثمن، تدخل باء على إيش؟ على الأثمان وعلى المبيع. ليه؟ وذلك لأننا نلصق الثمن بالمبيع، الثمن هو التابع والمبيع هو الأصل، فلذلك يلتصق الثمن بالمبيع. نعم. والثمن تبع حتى لا يشترط وجوده بخلاف المبيع. حتى لا يشترط وجود الثمن بل وجود المبيع، المبيع أصل فيشترط وجوده عند العقد، فبيع المعدوم لا يجوز. مو هيك؟ بيع المعدوم إخواننا لا يجوز. ليه؟ لأن المبيع أصل. طيب، أما لو أنا اشتريت شيء وما معي ثمنه يجوز. ليه؟ لا يشترط وجود إيش؟ الثمن، لأنه تبع في العقد. لذلك إخواننا الأتباع هي الأثمان، والمبيع هو الأصل، فيشترط وجوده في العقد. نعم. حتى لو قال اشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة جيدة، يكون الكر ثمنا فيصح الاستبدال به. تمام. الآن اشتريت أنا منك هذا العبد، إذا مبيع بكر حنطة، قل عنه ما شئت، هذا المثال اللي كان بزمانه مستعمل، قل بكتاب، قل بقلم، أي شيء. طيب، لما أدخلت الباء على هذا الشيء تبين أنه هو الثمن، فإذا كان هو الثمن إذن يصح إيش؟ استبداله. أنا الآن مثلا بعتك هذا الشيء بهذا القلم، اشتريت، أنا ضبيت الـ الـ الـ القلم اللي هو الثمن، أعطيتك المبيع واستبدلت أنت الثمن، جبت لي قلم آخر غير لي عيناه، قلم مثل حكايته لكن آخر، ما المانع؟ ما في مانع أخواننا، لأن المبيع لما كان أصلا لا يصح استبداله، والثمن لما كان تبعا فيصح إيش؟ استبداله. نعم. فيصح الاستبدال به قبل القبض، ولو كان مبيعا لما صح. لما صح. ولو كان مبيعا لما صح، بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر. بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر. وقال بعتك هذا الكرة من الحنطة، الكيس قنط الحنطة. وقال اشتريت منك كرة حنطة بهذا العبد، فإن الكرة يكون سلما وتعتبر فيه شرائط السلم. صار هو المبيع. ولو قال إن أخبرتني بقدوم فلان فأنت حر، يقع ولا الحق. تمام. إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم فلان، طيب ولو قال له إن أخبرتني أن فلان قدم، ما في باء، ما هيك؟ قال جاز أو عتق أخبره صادقا أو كاذبا. أما المثال الأول شو الشرط يكون؟ صادق. ليه؟ قال لما ذكر الباء فبدنا ملصق وملصق به. الملصق ما هو؟ الخبر، والملصق به هو الواقع، فلا بد أن يكون الخبر موافقا للواقع. نعم. يقع على الحق حتى لو أخبره ولم يقدم لم يعتق. تمام. لأن ما صاحبه الباء لا يصلح مفعول الخبر لاشتغاله بالباء، ولكن مفعوله محذوف دل عليه الباء. إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم فلان، فمعناه إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم فلان، والقدوم هو اسم لفعل موجود، بخلاف ما إذا قال إن أخبرتني أن فلانا قدم، هون هو المفعول، فإنه يتناول الكذب أيضا. قال له فلان قدم وهو كاذب يعتق. ليه؟ لأن هذا هو الخبر، وما شرط أن يكون إيش؟ موافقا للواقع، لأنه غير مشغول بالباء فيصبح مفعولا. نعم. وكلمة أن مع ما بعدها مصدرية، وكلمة أن مع ما بعدها مصدر، فمعناه إن أخبرتني قدومه، فصار المفعول الثاني التكلم بقدومه لا فعل القدوم. ولو قال إن خرجت من الدار إلا بإذني، إلا بإذني، أو ألا إلا أن آذن لك، نفس هذو التنتين ألا في فرق؟ إذا في باء غير إذا ما في باء، شو الفرق؟ قال إذا قال لها إن خرجت إلا بإذني يشترط الإذن في كل مرة، كل خروج بده إذن. ولو قال لها إن خرجت إلا أن آذن لك يكفيه إذن واحد. ليه؟ لأنه لما ذكر في الأولى الباء، فالباء هنا الإذن ملصق به، طيب أين الملصق؟ الخروج. قال إن خرجت خروجا بغير إذني فأنت طالع، إذا معناها لابد لها من الإذن في عند كل خروج. نعم. إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق، يشترط تكرار الإذن، لأن الباء يقتضي ملصقا به وهو الخروج، فصار تقديره إلا خروجا ملصقا بإذني، فيشترط أن يكون جميع الخروجات جميع الخروجات ملصقة به، لأن خروجا نكرة وصفت بصفة عامة وهو الإذن، بخلاف قوله إلا أن آذن لك فإنه على الإذن مرة، لأنه جعل مستثنى بنفسه فلا يستقيم، لأنه جعل مستثنى بنفسه فلا يستقيم لانتفاء شرط الاستثناء وهو المجانسة، فصار مجازا عن الغاية. طبعاً. يعني إلى أن آذن لك، لأن الاستثناء يناسبها من حيث إن كلا منهما يتصل بالأول ويخالفه في الحكم، ويدل على أن ما بعده مخالف لما قبله، الاستثناء والغاية. نعم. وفي قوله أنت طالق بمشيئة الله تعالى بمعنى الشرط، ما هيك؟ لو قال لها أنت طالق بمشيئة الله، شو يعني؟ كأنه قال لها إن شاء الله، إذا لا تطلق. نعم. كقوله إن شاء الله، لأن الباء للإلصاق. نعم. وفي التعليق إلصاق الجزاء بوجود الشرط، ف فلا تطلق لأنه تعليق بما لا يوقف عليه. يعني أنا شو بعرفني الله شاء ولا ما شاء لا أعلم، فهذا تعليق الطلاق على أمر لا أعلمه فلا يقع. نعم، بس لا بد أن يكون متصلا. نعم، أما لو سكت ثم قال له إن شاء الله وقع الطلاق مش الحال. نعم. قال هل يراد بالباء الإلصاق أو التبعيد الصلة؟ وقال الشافعي رحمه الله الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذه الآية في الوضوء، وامسحوا بأي برؤوسكم، ما المراد بالباء هنا؟ الإمام مالك قال باء هنا زائدة صلة، كلمة صلة يعني زائدة، والتقدير امسحوا رؤوسكم، فاشترط الإمام مالك إيش؟ مسح الرأس كاملا. الإمام الشافعي قال لا، الباء هنا للتبعيض، فيكفي أن تمسح بعض الرأس. الأحناف ماذا قالوا؟ قال الباء هنا للإلصاق. كيف يعني الإلصاق؟ امسحوا برؤوسكم، الرؤوس ملصق به، طيب أين الملصق؟ قال اليد، امسحوا ملصقين أيديكم برؤوسكم. فعندما أضع اليد على الرأس كم تأخذ من الرأس تقريبا؟ قال هذا هو المفروض. واتفقنا أخوان الأول كانوا قلنا أن الباء في الأصل لإيش؟ في الإلصاق، ويعني المعاني الأخرى فيها مهي المعنى الأصلي، فتمسك الأحناف في المعنى الأصلي للباء وقالوا إن المفروض مسح ربع الرأس، وتأيد ذلك بإيش؟ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ومسح على ناصيته، والناصية تساوي إيش؟ ربع الرأس تقريبا. نعم. قال الشافعي للتبعيض فيمسح أدنى ما يتناوله الاسم. نعم. قال مالك إنها صلة لأن المسح متعد، فيمسح كله فيمسح كله، يمسح الرأس كله. وليس كذلك، وليس كذلك، لا كما قال الشافعية ولا كما قال إمام مالك، وإنما هي نعم صح. ليس كذلك، أما التبعيض فلا يعرفه أهل اللغة، وأما الصلة ففيه إلغاء الحقيقة. نعم، لأنه الزائد هذا إلغاء الحرف. نعم. بل هي للإلصاق بأصل الوضع، لكنها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعديا إلى محله، فيصير المحل مفعولا به فيتناول كله، أي كل المحل، كمسحت الحائط بيدي. هنا ما هو الممسوح؟ الحائط، والآلة هي اليد، فيشترط استيعاب الممسوح للممسوح به. نعم. وإذا دخلت في محل المسح بقي الفعل متعديا إلى الآلة، فيشترط استيعاب الآلة لا الممسوح، يعني معنا أخوانا يشترط الاستيعاب في الملصق لا في الملصق به. شو شرط الاستيعاب في الملصق لا في الملصق به؟ نعم. تقديره وامسحوا أيديكم برؤوسكم، إذا اليد استوعبها كاملتان والرأس مشرط. فلا يقتضي استيعاب الرأس بالمسح لأنه غير مضاف إليه، لأنه غير مضاف إليه، وإنما تقتضي إلصاق الآلة بالمحل، وذلك لا يستوعب الكل عادة، لأنه ما بين الأصابع تعذر إلصاقه، فصار المراد به أكثر اليد وهو الأصابع. يعني الآن بين أصابع هون ما ممكن إلصاقه، وإن المراد به إيش؟ هذا. إذا المراد أكثر اليد، وهذا هو مقدار الربع تقريبا. نعم. لأنها الأصل والثلاث أكثرها، فصار التبعيض مرادا بهذا الطريق لا بالباء. وطبعا رواية أخواننا أن المفروض هو ثلاث أصابع هي رواية ضعيفة، وإلا الرواية الصحيحة ربع الرأس. مر معنا باللباب أخواننا وبغيره قال إنه هذه الرواية ليست هي الصحيحة في المذهب. نعم. على واستعماله. طبعا. وعلى إذا انتهينا أخوة من إيش؟ من الباء. الآن حرف على. نعم. وعلى للإلزام فقوله له علي 1000 درهم يكون دينا، لأن على للاستعلاء، والدين يستعلي من يلزمه إلا أن يصل به الوديعة. لو قال له علي 1000 درهم وديعة، هنا صرح بأنها وديعة، أما لو لم يصرح بما هي شو بتكون؟ دين. فلا يثبت الدين، لأن على يحتمل معنى الوديعة من حيث، لأن على يحتمل معنى الوديعة وديعة من حيث إن فيها وجوب الحفظ فيحمل عليه. يعني الآن على أصل معناها الوجوب، طب وجوب إيش؟ إذا ما ذكر كلمة وديعة وجوب الدين، ولو ذكر كلمة وديعة شو بتصير؟ وجوب حفظ الوديعة. نعم. فإن دخلت في المعاوضات المحضة وهي التي تخلو عن معنى الإسقاط كالبيع كانت بمعنى الباء. حلو. قال له بعتك هذا الكتاب على درهم، كأنه قال له بدرهم. كبعتك على 1000 درهم معناه ب1000 درهم. نعم. لأن فيها معنى الشرط والمعاوضة، ولأن فيها معنى الشرط والمعاوضات لا تتعلق به، واللزوم يناسب الإلصاق فاستعير له. وكذا إذا استعملت في الإطلاق، أو وكذا إذا استعملت في الطلاق. لو قالت له طلقني على 1000. نعم. بأن قالت طلقني 3 على 1000 فطلقها واحدة. بياخذ 3000 وشو بياخذ؟ نعم. كانت بمعنى الباء عندهما، عند الصاحبين، فيجب 3/3. فيجب ثلث الألف، لأن الطلاق على على على مال معوضة من جانبها. وعند أبي حنيفة للشرط، يعني إن طلقتني 3 أعطيتك 1000، طب لو طلقها واحدة ما بتعطي شيء، أنا عملك 3. عند أبي حنيفة للشرط، لأن الطلاق يحتمل التعليق، وعلى تدل على الشرط حقيقة، لأنه يلازم الجزاء، فيصير هذا تعليقا لالتزام المال بشرط 3. فإن خالف بأن طلق واحدة لم يجب المال. قال وما من واستعماله. خلصنا الآن من على، هلا الباء ولا على الآن من. نعم. ومن للتبعيض، فإن قال من من شئت من عبيدي عتقه عتقه فأعتقه. من شئت من عبيدي، يا ملك من عبيدي، هي من للتبعيض، له أن يعتقهم إلا واحدا. نعم. له أن يعتقهم إلا واحدا منهم، عند أبي حنيفة رحمه الله. نعم. عملا، وهي مرت معنا بالعام سابقا، وقلنا إن الصاحبين قال إن من هنا للبيان. عملا بكلمة العموم وهي من، والتبعيض وهي من. نعم. وعندهما يعتقهم جميعا، فتجري من على عمومه، ويحمل من على التمييز، على البيان يعني. نعم. إلى واستعماله. نعم. وإلى لانتهاء الغاية، فإن كانت الغاية قائمة بنفسها، أي موجودة قبل التكلم، ولا تكون مفتقرة في وجودها إلى المغير، كقوله له من هذا الحائط إلى هذا الحائط. شو بنقول؟ لا، لو قال له لك من هذا البستان إلى هذا البستان، بعتك من هذا البستان إلى هذا البستان، لك ما بينهما، والغاية هو لا تدخل في المغير. نعم. لا يدخل الغايتان الحائطان، لأن المغير لم يستتبعها لقيامها بنفسها. لأن الغاية لأن إيش المغية لم يستتبعها أو يستتبعهما، يستتبعها طيب لقيامها بنفسها. وإن لم تكن قائمة بنفسها، وإن لم تكن قائمة بنفسها، وإن لم تكن قائمة بنفسها، فإن كان أصل الكلام أي صدره متناولا للغاية كان ذكرها لإخراج ما ورائه. إدخال إيش؟ فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، هي الغاية. طب لو ما قال المرافق، يتناول اليد لوين؟ إلى الأكتاف. إذا معناها الغاية هو المرافق، كان داخلي لو ما قال إلى. إذا هنا لإسقاط ما وراءها العضد، فيدخل مرفقان في الغاية. نعم. فتدخل الغاية كالمرفق في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إذ اليد تتناول إلى الإبط، وإن لم يتناولها أو كان فيها أي في تناوله شك فذكرها لمد الحكم إليها فلا تدخل، كما في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. الصيام يحصل ولو ساعة واحدة، فلما قال إلى الليل يستمر الصيام إلى الليل ولا يجب الصوم ولا لحظة في الليل. نعم. كالليل في الصوم في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، لأنه الإمساك ومطلقه ساعة. وكآدال الأيمان مثل إذا حلف لا يكلمه إلى رجب، ففي حرمة التكلم وجوب الكفارة في موضع الغاية شك. ثم قال فيه يعني بمجرد ما جاء رجب له أن يكلمه، لأن الغاية لا تدخل في المغيّة. طيب، في حال جر هذا الأخير في للظرف لم يختلف فيها أصحابنا. نعم. لكنهم اختلفوا في حذفه وفي إثباته في ظروف الزمان. تمام. يعني لو قال أنت طالق غدا أو في غد نفس المعنى. هلأ في للظرفية خلاص فهمناها، لكن إثباتها وحذفها بمعنى واحد والمعنيين. قال لها أنت طالق غدا أو أنت طالق في غد، شو الحكم أخوانا هنا؟ هل هما بمعنى واحد أم في فرق بينهما؟ نعم، قال هما سواء. قال الصاحبان هما بمعنى واحد، إثباتها وحذفها بمعنى واحد. نعم. حتى إذا قال أنت طالق غدا أو في غد لا فرق بينهما. وفرق أبو حنيفة بينهما فيما إذا نوى آخر النهار. شوفوا أخوانا الفرق الدقيق، كلمة في يعني لأحد يعني جزء من الغد، فلو أنه نوى أن الطلاق يقع في الجزء الأخير من الغد، آخر جزء من الغد يعني، شو الحكم؟ قال يصدق قضاء. نعم. ولو نواه في الغد ما من غير كلمة في، لو نوى في قوله أنت طالق غدا الجزء الأخير قضاء لا يصدق. نعم. فقوله في غد يصدق قضاء، يصدق قضاء. فإن حرف الظرف إذا أسقط اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة فيستوعبه، فيستوعب الغد كله في قوله أنت طالق غدا بحذف كلمات في، بشبابه بالمفعول به ويتعين أوله. فبنية آخر النهار تغير موجبه إلى تحقيق فلا يصدق إلى تخفيف وتحقيق. إيه نعم، إلى تخفيف، يعني في تخفيف على نفسه. الأصل أن يستوعب النهار كله، فهنا وجزء الأخير يخفف على نفسه، وإذا كان الكلام في خلاف الظاهر في تخفيف على نفسه لا يصدق قضاء، أي متحقيق تخفيف. نعم. فبنية آخر النهار تغير موجبه إلى تخفيف فلا يصدق قضاء. نعم. وفي غد جعل المفعول جزاء من الغد، جزءا من الغد، وهو مبهم، فالنية تعينه فيصدق فيصدق قضاء. وإذا أضيف الطلاق إلى مكان، قالها أنت طالق في مكة، الطلاق لا يتعين بالمكان، فلو أنه قالها أنت طالق في مكة المراد به عند دخولك مكة فيكون كأنه شرط. نعم. كأنت طالق في مكة يقع الطلاق في الحال حيث ما يكون، إذ لا اختصاص للطلاق بالمكان إلا أن يضمر الفعل بأن أراد في دخول مكة، إلا أن يضمر هو الفعل إلا أن يضمر الفعل بأن أراد في دخول مكة فيصير بمعنى الشرط، لأن الفعل لا يصلح ظرفا للطلاق لأنه عرض لا يبقى فصار بمعنى مع، لأن في الظرف معنى المقارنة فيتعلق بالدخول. ثم قال أسماء الظروف. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله.